إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن الموت حقيقة قاسية يواجهها الجميع، الصغير والكبير، الرئيس والمرؤوس، الصحيح والمريض، الرجل والمرأة، الغني والفقير، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فكل واحد منا أيها الأحبة سيفارق أهله وداره وأولاده. يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا ويمتحن ويختبر ثم يرتحل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدار دار اختبار، وليس لأحد فيها البقاء. مات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولو كان لأحد البقاء لكان لسيد البشر عليه الصلاة والسلام. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. فلا شك أن فقد الحبيب صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب. الموت يا أيها الأحبة يغيب الإنسان عن هذه الدنيا بحسنها وبهائها الذي قد يتعلق بها المرء، وينشغل عن مصيره، ينشغل عن ساعة الفراق، ينشغل عن حسابه وعن مصيره وعن ما سيؤول إليه أمره. مهما امتد العمر بالإنسان، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. وقال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة. وإذا مات الإنسان تبعه 3، يرجع 2 ويبقى 1، يتبعه الأهل والمال والعمل، يرجع الأولاد وترجع الأموال، ولا يدخل مع الإنسان في قبره إلا عمله الصالح من صلاة ودعاء واستغفار وبر وحج وصلة وغير ذلك من تلك الأعمال. فإذا جاء الموت يا عباد الله، لو يجتمع أطباء العالم ليردوا عن الإنسان الموت ما استطاعوا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تذكر يا عبد الله، عندما ينظر إليك الأولاد وتنظر إلى أولادك وتريد أن توصيهم بكلمة واحدة، تريد أن تتخلص من المظالم، من حقوق العباد، تريد أن تتخلص يا عبد الله من المعصية، ولكن لا يستطيع الإنسان. فعلى الإنسان أيها الأحبة أن يعتبر وأن يستعد للموت ويتهيأ بالعمل الصالح ويتخلص يا عباد الله من الذنوب والأخطاء، ويعلن التوبة دائما وأبدا لله جل في علاه. إذا مات الإنسان يجرد من ثياب الزينة والحياة التي يتفنن بلبسها، ويحمل على الأعناق للصلاة عليه، يغسلونه ثم يلف بثلاثة أثواب، وهذه سنة ثابتة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، يحمله أبناؤه، يحمله محبوه، يحمله أقرب الناس إليه، إلى حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس إلا رحمة الجليل سبحانه وتعالى. ثم ما يقدمه المسلم لنفسه من أعمال صالحة ويبقى في روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فعلينا جميعا أن نستعد للقاء الله جل وعلا، وأن نتهيأ للموت، ولا يغتر الإنسان بما آتاه الله جل وعلا من صحة ومال وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا. أيها المسلمون، أصيب المسلمون في ليلة البارحة بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. ولا يخفى عليكم أنه قدم أعمالا جليلة في خدمة الحجيج، وما شاهده العالم من أعمال في مكة من توسعة للحرم المكي التي لم يشهد له التاريخ مثيلا، وكذلك التوسعة في المسجد النبوي والمشاريع الجبارة التي حصلت في المشاعر المقدسة التي يراها الناس جميعا. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وأسكنه فسيح جناته وغفر له. وهذه هي سنة الله جل وعلا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ومن البشائر التي ترجى للملك رحمه الله أنه توفي في ليلة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي في الحديث الذي صححه الألباني: من مات يوم الجمعة أو في ليلتها وقي من فتنة القبر. نسأل الله أن يقيه من فتنة القبر، وأن يثبته عند السؤال: إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد على قضائك وقدرك يا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا عباد الله، إن من نعم الله علينا يا عباد الله التي ينبغي أن نتأملها وأن نشكر عليها ما حصل من الاجتماع والوفاق والمبايعة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، والمبايعة لولي عهده الأمير مقرن. وهذه نعمة قل أن تجد نظيرا لها في وقتنا الحاضر، نرى من الخلاف والشقاق انتقل الحكم بطريقة سلسة، والناس في معاشهم ومعادهم ولم يتغير عليهم شيء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، منذ أن قامت الدولة السعودية الأولى بين المعاهدة المباركة بين الإمامين محمد بن سعود رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب، والدولة السعودية الثانية تركي بن عبد الله، والدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز، وسار أبناؤه على طريقته في تطبيق شرع الله جل وعلا ونشر مذهب السلف الصالح، يدافعون عن العقيدة، يدافعون عن منهج السلف الصالح، وينشرونها في المغرب، في المشرق وفي المغرب. وهذا من أسرار هذا الاجتماع والتآلف، فولله الحمد والمنة على ما أنعم الله علينا به. إن نعمة الاجتماع يا عباد الله من أجل نعم الله جل وعلا، إن نعمة الأمن يا عباد الله من أجل نعم الله جل وعلا. انظروا إلى العالم من حولكم كيف الاضطراب والقتل والنهب، ولا يأمن الإنسان على نفسه ولا على بيته وعلى أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نبايع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ونبايع ولي عهده الأمير مقرن وفقه الله، ونسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسدد أقوالهم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من ترانا وتسمع كلامنا، نسألك أن تديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لخادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اللهم ضيفه يا حي يا قيوم وتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه وأفضل لياليه. اللهم اغفر ذنبه يا حي يا قيوم، واجزه عنا خير الجزاء على ما قام به من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ملكنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، اللهم أعنهم على المسؤولية والأمانة، اللهم أعنهم، اللهم سدد قولهم، اللهم سدد عملهم، اللهم سخرهم لخدمة الإسلام والمسلمين، اللهم سخرهم لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بينهم وبين العلماء، اللهم اجمع القلوب ووحد الصفوف يا رب العالمين. والبيعة يا عباد الله حكم شرعي، وهي من أصول الدين، وهي واجبة، يبايع أهل الحل والعقد، وبقية الناس يعقدون على وجوب السمع والطاعة في قلوبهم. نعم، يبايع أهل الحل والعقد، وهذا ما نراه ونشاهده، ولله الحمد والمنة. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان، أصلح أحوالهم يا ربي في اليمن، اجمع قلوبهم يا رب العالمين، وحد صفوفهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي على أهل العراق خيارهم يا رب العالمين، وولي على أهل الشام خيارهم يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن في جميع بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذه الساعة أن تفرج هم كل مهموم من المسلمين. اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين يا ربي، فرج هم كل مهموم من المسلمين في كل مكان، واشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين، اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. من أرادنا أو أراد بلادنا أو سائر المسلمين بسوء، يا ربي يا قوي يا عزيز يا جبار أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم اجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، وأحسن لنا الختام، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم توفنا على طاعة من الطاعات، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم من علينا بالاجتماع بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، اللهم اجمعنا بأعلى الجنة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نسألك يا حي يا قيوم أن تجمعنا مع الأنبياء والرسل والشهداء يا رب العالمين. اللهم أظلنا في ظلك وما لا ظل إلا ظلك. اللهم يا حي يا قيوم ثبت أقدامنا على الصراط، ثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم صلي وسلم وبارك وتفضل وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه.